وحده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا للقواعد الفقهية للشيخ العلامة الفقيه المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. في هذه القراءة، في هذه الزيارة التي أسأل الله عز وجل عليها خالصة الوجه الكريم نافعة لي ولكم أجمعين، لإخواني في تركيا في منطقة ريزا، ونحن في يوم الجمعة 13 من ذي القعدة العام 36 و400 ألف، الموافق 28 من الشهر 8 للعام 15 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم إلا مع اضطرار. نعم، أقرأ. وليس قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأرض واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائر الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. أكمل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل ويندفي التأثيم عند أنه والزلم. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقم فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف المؤديه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. حسب. تقدم معنا قول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم. فمن اضطر احترازا من غير المضطر، غير باغ احترازا ممن هو يطلب الحرام، ولا عاد احترازا ممن يتعدى باستعمال الحرام عند الضرورة، إن كانت ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، لكن بشرط أن تكون فعلا مضطرا. فمن لم يكن مضطرا فلا يجوز له أن يستبيح ما حرم الله، ولا بد أن تكون غير طالب أنت للحرام، وإنما لجئت إليه، يعني وضعك هكذا أمورك ما تستطيع، إما أن تموت من الجوع أو تأكل، وإما أن تضرر ضرر شديد أو تعمل العمل الفلاني المحرم، فأنت مضطر حينئذ. أما إذا لم تكن مضطرا أو كنت أنت الطالب للحرام لم تلجأ إليه، فحينئذ ما الذي يحصل إخوان؟ لا يجوز. طيب، كنت مضطرا ولم تكن طالبا للحرام، تأخذ الحرام كم؟ بقدر ما تسد الضرورة، لا تتعدى غير باغ ولا عاد، فحينئذ فلا إثم عليه. فذاك الشيخ يقول لنا: وكل محظور، محظور يعني الحرام الممنوع مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ضربنا مثالين اثنين. مثال أول في الأكل، الأكل المحرم، لا تأكل إلا بقدر ما يسد حاجتك، لا تسرف، لا تأكل حتى الشبع، وإنما تأكل ما يسد. الأمر الثاني كشف العورة عند الضرورة، تكشف كم منها بقدر الضرورة، لا تكشف مدة أطول ولا تكشف أكثر مما مطلوب منك، وإنما بقدر الضرورة فقط، وهكذا يقاس على كل شيء. ثم يقول: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. في يقين وفي شك. إذا كنت على يقين من أمر ما فاليقين تبقى عليه، لا مجرد الشك تنتقل عن اليمين عن اليقين. أحسن مثال لهذا: رجل على طهارة متأكد بدليل أنه صلى العصر، فبقي في الدرس إلى أن أذن المغرب، ثم شك هل انتقض وضوئي أو لم ينتقض، انتقض أو لم ينتقض، هو على يقين أنه متوضي بدليل صلى العصر، لكن شك هل انتقض أو لم ينتقض، ما وصل نتيجة، انتقض ما انتقض، انتقض ما انتقض، ماذا يعتبر نفسه؟ على طهارة، لأنه متأكد أنه على طهارة بدليل أنه صلى العصر، لكن شك انتقض أو لم ينتقض فيبقى على طهارته. آخر لا، متأكد أنه لم يكن على طهارة، لما دخل دورة المياه وتبول متأكد أنه قد نقض وضوءه، ثم ذهب عند المغسلة وغسل يديه، وما أدري لما أنا غسلت لما خرجت من دورة المياه توضيت ولا فقط غسلت يديه، توضيت أو لم توضأ، توضيت أو لم توضأ، توضيت أو لم توضأ، فماذا يعتبر نفسه؟ على غير متأكد، لأنه متأكد أنه نقض الوضوء لما دخل دورة المياه وتبول، لكن لما خرج توضأ أو لم توضأ شك، فيبقى على اليقين وهو أنه على غير طهارة. الآن ضربنا مثالين، المثال الأول هو على يقين أنه على طهارة وشك أنه انتقض وضوء فيبقى على طهارة، الآخر هو متأكد أنه على يقين أنه قد نقض الوضوء لكن شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فيعتبر غير متوضأ. رجل متزوج والله ساتر عليه عند زوجة، جاء الوسواس، أنا طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، طلقت ولا ما طلقت، فماذا يعتبر نفسه؟ مطلق أو غير مطلق؟ غير مطلق، هو متأكد أنه متزوج وعنده أولاد، لكن هل لما قضت ذاك اليوم صارت مشكلة وشد مع زوجته، أنا طلقت ولا ما طلقت، بعد ما زدت طلقت ولا ما طلقت، طلقت وما طلقت، ما واهتدى لا شيء، سأل زوجته قالت والله ما أدري عندك، أنت غضبت وما أدري طلقت ولا ما طلقت، ماذا يعتبر؟ غير مطلق، لأن متأكد أنها زوجته متزوجة زواجا صحيحا، لكن شك طلق أو ما طلق. لا. لا. لا لا لا لا لا لا يجوز، لا هذا عكس القاعدة، ما يجوز تقطع الشك، ما يجوز تقطع اليقين بالشك، هذا الآن نتكلم فيك ما في مزح، لأن في ناس مبتلى بهذا، رأينا بعضهم طلق ما طلق، طلق ما طلق، شلون اعتبرها طارق ورجح وارتاح. نعم هكذا يفعلون الناس، وأنا ذكرت لكم أو ذكرت لغيركم، في واحد أعرفه شخصيا كان يتوضأ لمدة نص ساعة ويدخل المسجد ملابسه كلها ماء وكذا، والناس تنظر إليه كأن عقله في شيء، هو وسواس، نكلمه وننصحه ما في فايدة، بعد فترة رأيته انقطع المسجد، رأيته فترة ولا ملابسه زينا آخر طراز، ما شاء الله الحمد لله إن شاء الله ذهب عنك الوسواس، قال أبشرك تركت الصلاة وارتحت. هذا مضحك، المفروض تبكون، هذا طاع من يا أخوان؟ طاع الشيطان، طاع الشيطان، لماذا؟ لأن الشيطان هو الذي أمره أن يترك الصلاة، الله أمر بماذا؟ أن يقيم الصلاة، فالشيطان أمره أن يترك الصلاة فما زال به حتى. وكم من إنسان أفسد الشيطان حياته بسبب طلقت ولا ما طلقت، كأني طلقت، كأني طار، كأني قلت طأ، قلت ولا ما قلت، كأني كأني كأني، يفسد حياته. فماذا تفعل؟ عندك القاعدة، القاعدة أنك ما دمت على يقين من شيء فاليقين لا يزول بالشك. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء كما يقول بعض المشايخ، يعني في غرغرة في بطنه بس ما أدري أخرج ريح ولا ما أخرج، أخرج ولا ما أخرج، هو يصلي يتوضي ويصلي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يخرج، ما يخرج من صلاة، لا تخرج من صلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، تجد ريحا يعني تشم ريحا، يعني بمجرد إنسان يشك بل يأتي الشيطان فينفخ في مقعدة أحدكم حتى يشككم. انتبهتم؟ كم من جريمة قتل حصلت والله شاك كأني شك بزوجته ولا بنته ولا كذا. أنت متيقن خليك على يقينك، اليقين لا يزول بالشك. واضح؟ طيب الأخ ما اسمك؟ محمود. استدام مني 100 ليرة، بعد سنة أنا ما أدري سددت ولا ما سددت، دفعت ولا ما دفعت، دفعت ولا ما دفعت. جاء سألني أنا لما 100 ليرة أعطيتك يا قلت والله أنا ما أدري، أعطي ناس كثير، هذا أعطاني هذا ما رجع لي، ما أدري أنت منهم ولا مو منهم، رجعت ولا ما رجعت، أنا والله ما أدري ماذا نفع. 50-50 يعني يقول ماذا نفع. القاعدة يعطي، لماذا؟ لأن عندنا يقين أنه استدان 100، لكن ما عندنا، عندنا الشك أنه أدى. أنت متأكد أخذت مني؟ نعم. وأنا متأكد لما أعطيتك، لكن رجعت أنت شاك. فهمتم؟ طيب لو أتاك شخص بالعكس قال كأني أعطيتك 100 ليرة، كأني أعطيتك 100 ليرة، لا أخي ما أعطيت، لا أحاول أقسم أنك ما أخذت، ما أقسم ولا شيء، أنت جاي تشكك في الناس، أنا ما أخذت وأنت ما عندك يقين أنك أعطيتني، تقول يمكن يمكن، الأصل أني ما أخذت، الأصل أني ما أخذت شيء لا منك ولا من غيرك، فنحن على اليقين. طيب واحد شك في صلاتي، هو في الثالثة ولا في الرابعة، في الثالثة ولا في الرابعة، في الثالثة ولا في الرابعة، في الثالثة، لو جلس بعد 10 ساعات ما راح تذكر، ما استطاع، مش عارف نفسه هو في الثالثة أو في الرابعة، فهذا يفعل القاعدة. ما هو اليقين؟ هو أكيد أنه على الثالثة، لكن هو شك أتى بالرابعة ولا لا، الشك هنا فيه في الثالثة ولا في الرابعة؟ الرابعة، وأكيد ثالثة، لكن هل تمت صلاته أتى بالرابعة ولا ما زال بالثالثة؟ ما زال بالثالثة، لا كأني كأنها الرابعة، لا لا والله كأن الثالثة، لا الثالثة الرابعة، الثالثة الرابعة، ما وصل، فيبني على اليقين كم؟ ثالثة. طيب واحد طلق زوجته أكثر من مرة، بس والله ما أدري مرتين ولا ثلاث، مرتين ولا ثلاث، مرتين ولا ثلاث، أنا على القاعدة قبل مرتين الأقل هو اليقين، الثالثة يمكن يمكن شك. أنت حتى في حياتك الدنيوية أعمل باليقين، أما الشك لا يزيل. واضح؟ واضح هذا ولا تبي أمثلة أخرى؟ طيب واحد يطوف بالبيت وما أدري هذا الشوط السابع ولا السادس، السابع ولا السادس، السابع ما بيعتبر نفسه السادس. واحد يرمي حصيات كم أنا، الثالثة ولا الرابعة، الثالثة ولا الرابعة، ثلاث. طيب واحد أكيد 7 حصيات أكيد، ماذا يفعل؟ خلاص ينصرف، ما يقول يا احتياطا الثامنة، الشيطان يقول له خلي احتياطا التاسعة، آخر شيء يطلع بدين جديد لوحده. نعم، لا تظنك الزيادة كالنقصان في العبادة، إن صليت العصر متعمدا 5 ركعات بطل صلاتك، وصليت العصر 3 ركعات متعمدا بطل صلاتك. طيب شكيت بواحد كافر ولا ليس بكافر، والله كنا كافر ليس بكافر، كافر ليس بكافر، ليس بكافر. طيب سني ولا بدعي، مبتدع ولا سني، ولا مبتدع ولا سني، سني ما دام هو من أهل السنة سني، ابتدع ولا ما ابتدع، ابتدع خلي سني. تبهتم؟ طيب واحد مبتدع مشهور، مبتدع رافضي ولا تسنن ولا ما تسنن، تسنن ولا ما تسنن، على ما هو عليه اليقين ورابني. طيب فلان أعزب بس ما أدري والله تزوج ولا ما تزوج، تزوج راحوا 6 شهور ورجع للمدر وتزوج أعزب، لأن الزواج أمر طارئ، فدائما نحن نبقى على الأصل متأكدين أنه أعزب تزوج، الزواج هذا أمر طارئ، كأني سمعت كأن قال محمد تزوج، ما أدري هو محمد هذا ولا محمد ثاني، أنا سمعت نبقى على اليقين. واضح؟ واضح أخوان؟ طيب هذه قاعدة مهمة جدا، قال وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، حجارة ذكر على سبيل المثال، كل شيء أخوان في الدنيا طاهر، كل شيء، أي ماء تجده طاهر، أي حجر طاهر، أي تراب طاهر، أي ثياب طاهرة، أي معدن طاهر، أي سائل طاهر، أي جامد طاهر، أي حيوان طاهر، أي طائر طاهر، كل شيء طاهر. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، كل شيء طاهر. ما لم يأتي دليل ينص على أن الشيء الفلاني نجس. انتبهتم؟ هكذا هو الأصل. فالنجس عذرة الإنسان الآدمي وبوله، هذا نجس. دم الحيض نجس، الميتة نجس. طيب بول الكلب لا تقول نجس حتى يكون عندك دليل يدل على، لأن الأصل الطهارة. احنا قلنا كل شيء طاهر حتى يأتي دليل ينص على نجاسة شيء فلان. عندك دليل هات، ما عندك دليل لا تنجس شيئا. واضح؟ فإذاك اختلف العلماء في أشياء، المني طاهر ولا نجس؟ لأن ما في دليل يقول على أنه نجس، خرج مخرج البول، خرج مش عارف ايش كذا كذا، ما في دليل انه نجس. حتى يروى ان مناظره بين شخصين، احدهم يقول بطهاره المني والثاني يقول بنجاسته، فدخل عليهم ثالث بما تتناظران، فقال الذي يقول بطهاره المني، قال احاججه اثبت له ان اصله طاهر ويأبى الا ان اصله نجس، لأن أصل الإنسان إيش؟ خلق من ماء، من ماء مهين، وأنا أثبتك أنت أخي من ماء مهين، يا أخي أصلك طاهر، لا أصلي نجس. الخلاف الذي وقع في كثير من المسائل في الطهارة والنجاسة هو ماذا؟ على أن هل هذا فيه دليل أو ليس فيه؟ يعني الخمر طاهر ولا نجس؟ طاهر، وقيل نجس. السبب ما الدليل على نجاسته؟ إذا ما في دليل على نجاسته فالأصل في الطهارة. فلا تقول لأي شخص ما قال بطهارة شيء ما، ما دليلك على طهارته؟ لا، الأصل كل شيء طهر، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون، أي شيء فهو طاهر. واضح؟ فما اختلفوا فيه ننظر في الدليل، هل دل الدليل على طهارة المني، عفوا على نجاسة المني، على نجاسة المذي، على نجاسة دم الحيض مثلا، القيء، في دليل الخمر، المسائل مختلف فيها، في مسائل متفق على طهارتها، ما في حد يقول الماء ماء البحر نجس، كل الدنيا يقولون ايش طاهر، وفي مسائل اتفقوا على نجاستها كعذرة الإنسان وبوله، وفي يعني اشياء اختلفوا في طهارتهم كالدم والقيء والخمر والمني والمذي، اختلفوا فيها. الآن لسنا الآن في درس فقه ونناقش المسائل هذه، لكن نحن في درس الآن قواعد. ما هي القاعدة؟ كل شيء طاهر، هذا هو الأصل، والنجاسة أمر طارئ فيطلب له الدليل. من قال الشيء الفلان نجس ما دليل، ما يقال للشخص ما ما دليل طهارة ثوبك طهر، الله خلق لنا وسخره لنا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وإنما يطلب الدليل على نجاسة الأشياء لا على طهارتها. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجاب. وقفت على الشارع تريد أن تصلي، جعلت الأرض مسجدا وطهرا، أي بقعة تصلي فيها يمكن نجسة إذا ظهرت نجاسة شيء ثاني، لكن أصل أنها طاهرة. يمكن في واحد تبول هنا ويمكن في واحد ما تبول هنا، أنا ماني شايف نجاسة، يمكن تفتح باب للوسواس، الأصل جعلت الأرض مسجدا وطهرا. طيب والأصل في الأب، في الأبضاعي واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. الضاع يعني النساء، الزواج ما يجوز أن إنسان يستمتع بأي امرأة من النساء، لا مسلمة لا كافرة لا سوداء لا بيضاء لا طويلة لا سمينة لا صغيرة لا بعيدة لا قريبة لا أجنبية، كل النساء تحرم عليك، هذا هو الأصل، واضح؟ إلا ما عقدت عليها عقد يمين، عقد نكاح، أو ملكتها ملك يمين. والله يقول جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والباقي كله حرام. ليس حرام أن تتزوج منها، لا، المحرمات من الزواج التي ذكرنا في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية. لكن لا يجوز للإنسان أن يستبيح أي فرد من غير المحارم إلا بعقد زواج صحيح أو ملك يمين، ولا الباقي كله حرام. واللحوم أيضا، اللحوم لا يجوز أن تأكلها إلا أن تكون بشرط. اللحوم هي أصلها مباحة، فلا يجوز أن تأكل السباع، كل ذي ناب ولا كل مخل، وأن تكون مذبوحة ذبحا شرعيا، وأن يذكر اسم الله عليها، وأن يكون الذابح مسلم أو كتابي أو باصطياد، ذبح أو اصطياد، ما تصيد صيدا أو تذبح ذبحا. بعض المشركين أتوا إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: الميتة ما حكمها؟ الميتة حرام، والذبيحة حلال. الميتة التي أماتها الله حرام، والذبيحة تذبحها بأيديكم حلال. شككوا المسلمين: الميتة من أماتها؟ الله، والذبيحة من ذبحها؟ نحن. ما تذبحون بأيديكم حلال، وما يميته الله حرام. ايش الكلام هذا؟ فأنزل الله قوله تبارك تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فرق بين الميتة والذبيحة، وكلها رب العالمين قبض روحها. الميتة الله يتوفى الأنفس، أي أنفس؟ البشر ولا البهائم أيضا؟ البهائم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هذه وهذه. ولكن الميتة التي خرجت روحها حتف أنفها من غير ذكاة ولا اصطياد، هذه ما ذكر اسم الله عليها. عندك شاة في في في حظيرة، جئت الحظيرة ولا هي ميتة؟ ما ذكيتها، ما سميتها، ما ذكرت اسم الله عليها. انتبهتم؟ بل لو أنها سقطت وقاعة متردية فأدركتها قبل أن تخرج روحها، فأخذت السكين بسم الله الله أكبر وذكيتها، يجوز تأكلها؟ يجوز. لو تركتها لحظات وماتت ما يجوز، لأنك ذكرت اسم الله عليها يجوز. فالمقصود هو ذكر اسم الله على الذبيحة، لا أنها ماتت ولا لأنها ماذا؟ ذبحت. فالميتة والذبيحة كلها الله يتوفى الأنفس حين موتها، سواء ذبحت أو قتلت أو ماذا؟ أو ماتت سكتة قلبية ولا نطيحة ولا متردية ولا الآخرة ولا انتحرت، المهم ماتت. فالمقصود أن هؤلاء ألقوا بهذه الشبهة على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: الميتة لماذا لا تؤكل مع أن الله الذي أماتها؟ والذبيحة لماذا تؤكل مع أن أنتم ذبحتموها؟ فالجواب جاء في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق. ما هو الفسق؟ أكل مالا يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق أن تأكل مالا يذكر اسم الله عليه. ثم قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشبه من أين أتت؟ الشيطان ألقى على أسن هؤلاء حتى يجادلوكم ويشككونكم في دينكم. ومن من هنا أخذ العلماء أنك أنت لا تناظر ولا تجابه ولا تجالس أهل البدع وأهل الشبهات. وقال: الشبه خطافة، ربما شبه عليك شيئا فألقى في قلبك فما خرج من قلبك. وبالمناسبة، هذه المناسبات فيها فوائد ولا ما خرجنا عن الموضوع، أو حتى إذا خرجنا عن الموضوع لكن للفائدة. كثير من الناس يذهب ويستمع إلى المناظرات اللي تجري بين مثلا سني ورافضي، بين مسلم ونصراني، بين مسلم وملحد، بين مثلا بين مثلا سني وخارجي، يستمع إليها وربما يعقدون مناظرة علنية، تعال جيب فلان جيب فلان مناظرة، وتنقلها وسائل الإعلام على الفضائيات. هذا ليس من هدي السلف، والأمر فيه خطير جدا، الأمر فيه خطير جدا. من أي ناحية؟ خذ الأمر الأول، قد يعطى هذا من الوقت 10 دقائق وهذا 10 دقائق، السني 10 دقائق والراوي أو الملحد أو الآخر 10 دقائق. فهذا في 10 دقائق ألقى 5 شبهات، 1 2 3 4 5، والثاني يرى الوقت عندك الآن، عنده 10 دقائق، ربما هاي 10 دقائق لا تكفي الإجابة على شبهة واحدة، تبقى 4 شبه في قلوب الناس بسببك أنت لما أتيت وقلت يا هات وأنا أناظر أمام الناس ولا بالفضائيات. فالناس سمعوا الشبهات وما سمعوا الجواب إلا على شبهة واحدة وبقية يريد أن يكمل. لا لا لا، الوقت انتهى، الآن للآخر، الآخر أعطى بعد 5 شبهات جديدة، أعطاك 10 دقائق أجبت على واحدة وبقي الباقي في قلوب الناس، انتبهتم؟ والشبه خطافة. 2، قد يكون هذا المناظر لا يستطيع الجواب على السؤال حتى لو كان عالما، هل بالضرورة أنه كل إنسان يتمكن من الإجابة على كل الشبهات؟ بعض الشبهات أصلا جديدة، من يلقيها على من؟ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يمكن حتى هذا الذي جاء يناظر متمكن وقرأ كتب الرافضة وشبهاتهم والرد عليها، ولكن وإلا بالشيطان أتى بشبهة جديدة وألقاها، وإلا هذا يتفاجأ بها فينهزم أمام المسلمين أن هذا الرافض استطاع. الناس ما تنظر أنه أفحمه في 20 نقطة، يرون أنه في نقطة ما استطاع أن يجيب عليها. هل تضمن أن هذا المناظر يجيد الجواب على كل الشبهات؟ لا تضمن، لا سيما أن في شبهات ممكن تستجد وقد يلقيها من على من؟ الشياطين على ألسن هؤلاء. 3، قد يكون الجواب كبيرا، الشبهة كبيرة والجواب واسع، فأنت لا تضمن وأنت تجيب أن جمهور المسلمين جمهور المستمعين يستوعبون الجواب، فقد يستوعبون ماذا؟ الشبهة، ولا يستوعبون الجواب. الجواب صحيح ولكنه كبير على مستوى الناس، فحينئذ هناك كثير من الناس سيستوعب الشبهة ولن يستوعب الرد عليها. 4، قد يلقي بالشبهة ويتمكن المناظر الجواب عليها، تمام كل شيء تمام، شبهة والجواب والقلب، لكن قد ينسى الجواب، المستمعون حفظوا الشبهة ونسوا الجواب عليها، وهذا كثير جدا كثير جدا. من رد على كذا قل والله أنا قرأت الرد بس الآن ما أستحضر، ممكن وليس ممكن، ممكن، تبهتم؟ فبقي الشبهة في قلوب الناس وعلموا الجواب عليها ثم نسوا، مشكلة كبرى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الدجال؟ من سمع به فلينهى عنه، ما قال فليذهب إليه ويتحداه ويناظره، مع أنه مكتوب على جبينه كافر وأعور العين وعينه طابه كأن عنبة ورأسه أجعد وصفاته معروفة، يعني يكفي أنه أعور يقول أنا رب، رب أعور، إنه أعور أن ربك ليس بأعور، يعني ظاهر. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينهى عنه. وهؤلاء الدجال والصغار أتباع الدجال الكبير من جنسه، فماذا يجب علينا؟ أن ننهى عنه، لا تجعل قلبك عرضة للشبهات. طيب، أيضا عندهم يقول يا أخي كثير من الناس استفاد من هذه المناظرات، هل عندك إحصائية فعرفت من شك ومن استفاد؟ ما أنت خلف الفضائية، ما تدري كم واحد استمع؟ إذا في ناس تسننوا، في ناس تشككوا، خلينا ما نقول تشيعوا، تشككوا بسبب هذه المناظرات، لذلك السلام البعد عنها، لا تمكن سمعك. كثير من الناس دخل مواقع عباد الشيطان، الملحدين، النصارى، الروافض، الصوفية، أقد يستمع كلامهم وإلا به قد شك ويأتي ما الجواب على كذا، ما الجواب على كذا. التكفيريون عندهم شبه وكثير وكثيرة جدا، لا تمكن نفسك تستمع إلى مقاطعهم، تستمع إلى مقاطعهم، لا تستمع. كم من إنسان يا أخوان استمع إلى هؤلاء ومع الحماس ومع الأناشيد ومع العمليات ومع الله أكبر وإلا به ذهب معه، لا تستمع. يأتي آت ويقول لا تستمع حتى تصد عن الحق، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولا الغوثي، لا اذهب واستمع إلى الملحدين واستمع إلى الروافض واستمع إلى الخوارج واستمع إلى النصارى واستمع واستمع واستمع. يا أخي رب العالمين جل وعلا يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أنت لست متمكنا. أنا أقولك لا تستمع الشبهات، ما أقولك لا تستمع القرآن. أولئك كفار قالوا لأتباعهم لا تسمعوا لهذا القرآن، أرادوا يصدون عن الهدى. أنت تأتي تقول الحمد لله أنا مسلم لست بملحد، لكن أريد أن أطلع على شبهات الملحدين وكيف أرد عليه. أنت باعترافك أنك مسلم ما لك ولا الحاد، أنت سني ما لك وعقيدة الخوارج، أنت سني ما لك وعقيدة الروافض. حتى لو كان هناك فئة من المسلمين متخصصون في الرد على هؤلاء فأنت لست منهم، لست متخصصا. خاف على دينك يا عبد الله، خاف على إسلامك، خاف على عقيدتك. الشبه خطافة تخطف قلبك وتدخل في القلب ولا تخرج، والعياذ بالله. انتبهوا. طيب يقول ماذا يقول؟ الأصل في عادات الإباحة، الأصل تحريمها، لا، فكل شيء يا أخوان الأبضاع، اللحوم، النفس، كل إنسان لا يجوز تأكله. شوف النفس ما قال المسلم، لأن النفوس المحرمة ليست فقط المسلمة، النفس المعصومة ليست فقط المسلمة. وذاك الله يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله، النفس. قتل المؤمن شيء آخر، لكن قتل النفس أعم من قتل المسلم. قتل المؤمن أعم. الكفار أنواع، ليس كل كافر يستحق القتل، ففي كافر هم الأكثر المعاهدون، كفار معاهدون بيننا وبين عهد لا تقتلني ولا أقتلك، هل يجوز قتل هذا؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. كما أنك لا ترضى لو ذهبت إلى بلاد الكفار أن يقتلك أحد ولا أن يؤخرك أحد في المطار بلا سبب، تقول وضع نظامي، هذا جوازي وهذا الفيزا وهذا، لماذا تؤخرني؟ ما ترضى، صح؟ كذلك الكافر لا يجوز تعرض له بلا سبب لأنه مجرد أنه كافر، لا يجوز. فإذا كان بينك وبين الكفار عهد ولو قد عاهد بعض المسلمين فالمسلمون ذمتهم واحدة، لا يجوز أن تعتدي على الكافر المعاهد. اثنان، كافر ذمي في بلاد المسلمين ويدفع الجزية مقابل إقامته في بلاد المسلمين. طبعا هذا اليوم لا يوجد، يمكن اليوم المسلمون يدفعون الجزية، الله المستعان. المهم كافر مستأمن طلب منك الأمان، وهذا نص القرآن وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه ثم أبلغه مأمنه، ما قال فاقتله. إذا دخل في الأمان وأعطيته الأمان لا يجوز قتله. الرابع، الكافر المحارب، قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، هذا يجوز قتله، ليس على كل حال تقتله أيضا، لأن قد يكون من المصلحة عدم قتله إذا كان المسلمون في حال ضعف، وقتل الكافر يعود عليهم بمفسدة أكبر. فماذا نفعل؟ لا تقتل الكافر إذا كان في قتله مفسدة أعظم، وهذا يحصل في كثير عند كثير من الناس. ربما يأتي إلى كفار، إلى ظلمة، إلى معتدين وما يشعرون به، وإلا به يطلق طلقة واحدة ربما قتل واحدة، ثم دخل في مبنى 5-6 طوابق فيه نساء وفيه رجال، أتوا هؤلاء وأسقطوا هذا المبنى على من فيه. ولذلك بعض العلماء يقول، يقول قتل المسلم في حال ضعف الكفر، ضعف المسلمين، أشد من قتل الكافر. أعيد، قتل الكافر، قتل الكافر في حال ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. ما حكم قتل المسلم؟ فمن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لكن في حال ضعف المسلمين، لو ذهب إنسان وقتل كافرا وعاد قتل الكافر هذا على المسلمين، فأبادوا قرية كاملة ولا مباني أسقطوا على أهلها وقتلوا الأطفال والنساء بسبب قتل كافر واحد. من يفقه هذا يا أخوان؟ اليوم بعض الناس يأتي ويتحرش، تعرفون ما يتحرش؟ يتحرش بالكفار، بالحكومات، يأتون إلى كل واحد يصلي، كل واحد ملتحي، كل واحد اعتقالات وقتل، ويستبيحون المحال ويدخلوا على النساء، يفتشون النساء، يفتشون الأطفال، مفاسد كبيرة تأتي بسبب تصرف بعض الناس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قال ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعض البلاد فيها كفار وحكومة وجيش وشرطة وإلى آخره، فيأتي بعض النفر 500 واحد يريدون إسقاط هذه الدولة. كيف أنت؟ كيف تسقطها؟ أنتم كلكم 100 نفر، لو خرج عليكم بالعصي قضوا عليكم. كيف دولة بعددها وعدتها وعتادها ودول أخرى تساندها وإلى آخره تريد أن تسقطها؟ قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. القرآن يا أخي، القرآن، القرآن، ما تؤمن بالقرآن؟ ما عندك توكل على الله؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده قرآن لما كان في مكة؟ ما عنده توكل على الله لما كان في مكة؟ كان يقتل أصحابه ويعذبون، يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام عنده قوة، رب العالمين معه، ينزل معه ملائكة. لماذا صالح قريش يوم الحديبية؟ ليش ما دخل عليهم وتوكل على الله وحده ولا شريك له؟ وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لماذا يصالح؟ لماذا لا يصالح اليهود في المدينة؟ لماذا؟ إن كثير من الناس يتدخل فيما لا يعنيه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في بدر 150 كيلو عن المدينة، لا لو تجيب السيارة تحتاج لساعة، ساعة ونص، ساعتين ربما، صح، إلى بدر، من المدينة إلى بدر ليلاقي المشركين ويقاتل. في الخندق، جلس في المدينة وخندق حوله، مرة خرج للعدو، مرة آوى إلى مدينته وخندق. الأحوال تختلف، الحال تلك تختلف عن الحال هذه، وتارة قاتل وتارة صالح وعاهد وتارة صبر ما قاتل، استعذ بالدعاء فقط. هذه الأحوال حتى يعيشها المسلمون، تارة نكون في حال ضعف، تارة نستطيع أن نهاجم، تارة يادوب ندافع، تارة نعاهد. لكن المصيبة يا أخوان، من يحدد هذه الأمور؟ من يحدد؟ أقول لكم شيئا، بسم الله، في رمضان الماضي كنت في مكة، بعد ما رجعت من الحرم جاي ادخل فندق ولا في شخصان، السلام عليكم، السلام، كيف حالك، احنا كذا نعرفك مش عارف ايش، ودنا نتعرف عليك، كويتيان يعني. جلست معه سولفنا شوي، قال احدهم ايش رايك القتال الحاصل في اليمن عاصفة الحزب، وكأن السعودية تورطت في الحرب. قلت له أخي أنا بصفة ماذا حتى أحكم على الحرب صح ولا خطأ؟ أنا إيش؟ أنا إمام مسجد. هذا الملك سلمان بن عبد العزيز تولى الحكم حديثا، لو يفشل في الحرب سيدخل في تاريخه. ما دخل في الحرب إلا عند دراسة طويلة وعنده مستشارين وشايف الأسلحة اللي عنده وشايف الأسلحة اللي عند عدوه وشايف القضايا الدولية وشايف المعاهدات ودارس عنده مستشارين في الدفاع، مستشارين في الاقتصاد، مستشارين في الحرب، في قصة طويلة جدا. يعني هل يعقل أن الملك يأخذ قرار ويدخل حرب وأجي أنا إمام مسجد أقول لا صح ولا خطأ؟ أنا إيش عرفني؟ نحن اليوم أخوان هكذا ابتلينا، يأتي الواحد هكذا، هذا المفروض كذا وهذا المفروض كذا، يتدخل في الطب والزراعة والاقتصاد والسياسة والقتال كله كله كله بتاع كله غلط. هذا من أنت يا أخي؟ أنت إيش عندك؟ إمكانيات، عندك استخبارات، عندك جيش، تعرف السلاح اللي عندك، تعرف السلاح اللي عند السعودية، تعرف السلاح اللي عند الحوثيين، تعرف موقف إيران، تعرف موقف أمريكا، تعرف مش عارف إيش، تعرف تعرف تعرف تعرف كل هذا الناس ولا تدري عنه ولا تعرف شيء. يأتيك واحد بالأمس ها بالوظيفة الفلانية، اليوم قائد ميداني، إيش هذا اللي ضيع الأمة؟ أن الناس تتكلم فيما لا يعنيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن لسان المرء تركه ما لا يعني. لو قدمت والدك إلى الطبيب أو والدتك، الوالدة بعد أقرب، وقال هذا لازم عملية والنجاح فيها 50%، ممكن أعطيك إياها جنازة تفكع على تروح تدفنها ويمكن الله يشافيها، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل وأنت لست بطبيب؟ ماذا تفعل؟ تقول لا ما أريد عملية؟ قال ترى تموت عملية، عملية 50% تموت 50%. شوف الموقف، وهو اتخاذ قرار في والدتك واحد. فتقول أنا والله ما أعرف، يعني طبيب أنت أبخص أنت أعلم، أنا بصلي استخارة بتوكع على الله، ها ترى اتق الله في أمي ترى غالي علي، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ممكن إنسان يقول تعال نقطع رجلك ولا تموت، وقع لدلا غالي علي، ترى تموت إذا ما وقعت. قرار مثل هذا صعب يتخذ الإنسان أو ليس بصعب؟ الله لا يجعلكم في هذا الموقف. صعب ولا مو صعب؟ صعب. قرار شخصي، لو قيل لو نبتر أصبع أصابعك تصحى من البند تشوف صبعك مبتور، صعب يأخذ قرار الواحد. فكيف تأتي تأخذ قرار في الأمة كاملة وأنت من ضاعت الناس بسبب أن الناس تتكلم في مالك؟ أفعل ما تفعل، أقتل ما تقتل، وبعدين والله ما يستفيد إلا شياطين الإنس والجن، والمسلم كل يوم في ضعف من ضعف إلى ضعف، من تفكك إلى تفكك، من قتال إلى قتال، كل 15 نفر صاروا رأس، صاروا مجموعة، صاروا كتيبة، اقتل. هل يضيع الأمة؟ لو أن الإنسان يتقي الله عز ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، قال لو وفر ثلثي عمره، شيء ما لا يعنيك لا تتكلم فيه ولا تبحث فيه. لكن الآن الذي ضيع أعمارنا وضيع أعمالنا وضيع حسناتنا، ما تكون مشكلة جريمة، إيش سبب الجريمة؟ إيش اللي حصل؟ ليش قتل زوجته؟ لازم يأخذ التفصيلات كلها ويكشف عورات الناس، وهو هذا أمر لا يعني. ما نستطيع، لازم نسأل، لازم نتدخل. ضاعت الأمة بسبب تدخل من لا يعنيه، من لا يحسن التدخل. الواجب على المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، يقول والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس، حتى الكفار لا يجوز قتلهم إلا الكافر المحارب، وإلا إذا كان في قدرة على قتاله، وفي راية، وفي غاية، راية يقودها قائد مسلم وفي غاية من قتله، قد يكون يستحق القتل فلا نوقف الحرب لصالح المسلمين. والأموال كل الأموال حرام تأخذها إلا بحقها، إلا بحقها، ما تأخذ شيء بغير حق. للمعصوم، المعصوم المسلم أو المعاهد الذي عصم دمه وماله إلا بحقها، إلا بحق. ما الأصل في الأشياء هذه؟ تحريمها حتى يجيء الحل، يعني نص بالكتاب والسنة يدل على أن الشيء الفلاني حلال وإلا الأصل أنه حرام. فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك من الكلام. والأصل في عاداتنا الإباحة، كل قوم لهم عادات، عادات في زواجهم، عادات في أعيادهم، عادات في زياراتهم، عادات في رمضان، عادات في العيد، عادات كل شيء من العادات جائز حتى يجي صارف الإباحة، ما لم يأتي نص يحرم الشيء. وإلا قال والله إحنا من عاداتنا في العرس نفعل كذا وكذا، إحنا ليس من عاداتنا، أنتم من عاداتكم، إحنا من عاداتنا كذا كذا، ليس من عندكم، كله جائز إلا أن يأتي شيء يصادم النص فيه تحريم فلا يجوز. واضح؟ يقول وليس مشروعا من الأمور، من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الأصل في العبادة التحريم، حرام عليكم أن تعبدوا الله إلا بعبادة أذن لك بها. حرام، نعم حرام، حرام تعبدوا الله إلا بعبادة أذن الله لك أن تعبده بها. وهذا الأمر سبحان الله على أنه ظاهر، إلا أنه يجهله كثير من المسلمين، جمهور المسلمين يجهلون هذا. لو سألت أكثر المسلمين بحمد الله يعرفون لماذا خلقنا الله، لماذا خلقنا الله؟ لعبادته. بما أن الله خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى كان لزاما، ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن يبين لعباده كيف يعبده، إذ لا يمكن يأمرهم ويخلقهم لعبادته ويأمرهم يأمرهم لعبادته، يخلقهم لعبادته ويأمرهم بعبادته ولا يبين لهم كيف يعبده. وقد ذكرت لكم ولغيركم مثالا، لو أن شخصا ما وظف موظفا صغيرا عنده قال أنت مسؤول عن المطبخ، افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا، صح ولا لا؟ لابد أي إنسان يوظف شخصا، لو في بقالة، لو على البواب، لو شغلة يسيرة، يعطي ماذا؟ التعليمات. أنت أمين المكتب، افتح الساعة الفلانية، أغلق الساعة الفلانية، الاستعارة ممنوع، ليستعير سجل كلام، ممنوع استعارة أكثر من كتابين، مدة استعارة 3 أيام. لا بد أعطي، وكيف أعطي أمين مكتبة يطلع خائن مكتبة إذا كان بدون تعليم؟ صح. أنت سائق تركب كذا تروح كذا، ما تجاوز الفلانية، ما كل شيء. يا أخوان أي إنسان يوظف في أي مكان ولو كانت وظيفة متواضعة إلا ويملي عليه من وظفه بكذا وكذا وكذا، صح أليس كذلك؟ فهل يظن بالله عز وجل يخلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ ما يحد لهم حدودا؟ ما يأمرهم ما ينهاهم؟ مستحيل. من قال ذلك في الله عز وجل فقد ظن بالله ظن السوء. فلذلك لما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال جل وعلا من يطع الرسول فقد طاع، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقال فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكل الرسل دعوا إلى 4 أمور باتفاق، ما في واحد ما دعا قومه إلى هذه الأمور الأربعة. ما هي؟ قلت لكم المرة، اعبدوا الله. كل الرسل جاءوا لأقوامهم وقال ماذا؟ اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واستنوا الله، هذا باتفاق الرسل. الأمر الثاني الذي اتفق عليه الرسل تقوى الله، كل الرسل دعوا إلى تقوى الله تبارك وتعالى، ما من رسول إلا قال لقوم اتقوا الله. الأمر الثالث كل رسول دعا قومه إلى طاعته، يقول طيعوني أصلا الرسول لماذا أرسل؟ ليطاع بإذن الله. الأمر الرابع، كل الرسل دعوا أقوامهم إلى الاستغفار، ما من رسول إلا قال لقوم استغفر ربكم. من هو أول الرسل؟ نوح عليه السلام. في سورة في القرآن اسمها سورة مطلعها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب. قال يا قومي إني لكم نذير مبين، احسب عرب أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، صح؟ والأمر الرابع فقلت استغفر ربكم إنه كان، احفظوها. كل رسول قال لقومي اعبدوا الله وقال اتقوه وقال مطيعوني وقال استغفر. الشاهد من هذه الفائدة ما هي أخوان؟ أن كل رسول قال له ماذا؟ أطيعوني. فيطيعونه بماذا يا أخوان؟ في عبادة الله، كيف يعبد الله. فالأصل العبادات حرام تعبد الله إلا بعبادة جاء بها رسول الله، واضح؟ لا تسبح ولا تهلل ولا تقرأ القرآن ولا تركع ولا تسجد ولا تطوف ولا تسعى ولا تصوم ولا إلا على السنة، وإلا عبادتك حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث من هذا؟ باللفظين، حديث من؟ عائشة. والحديثان كلاهما رواهما مسلم، لكن حديث من أحدث رواه البخاري ومسلم، وحديث من عمل عملا رواه مسلم وهو في البخاري معلق أيضا. ومعنى معلق يعني حذف أول السند، أول السند. قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى فهو رد؟ يعني مردودا. فهو رد، رد هنا مصدر معناه اسم مفعول يعني مردود. لو قال قال أنا ما أحدثت، والحديث يقول من أحدث أحتفل بالمولد، المولد ما أحدثته، نقول له من عمل عملا. ولو قال قال أنا أعمل لكن لست الذي أحدثت، نقول من عمل عمل. ومن أحدث قال أنا أحدثت لكن ما أعمل فقط علمت الناس، نقول من أحدث. فمن أحدث استدلنا عليه بحديث من أحدث، ومن عمل ولم يحدث استدلنا بحديث من عمل. وهذا الحديث أصل من أصول السنة، أن كل عبادة لابد لها من إخلاص العبادة لله، ولابد لها إيش؟ من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى والأصل في شرعنا، ها، وليس مشروع من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لابد أن تكون سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا مردود. ماذا يسمى الأمر المحدث؟ بدعة. والبدعة بدعتان، بدعة أصلية سميت أصلية، شوف أصلية لماذا؟ لأن لا أصل لها في دين الله عز وجل بوجه من الوجوه، اختراع عبد كالطواف بالقبور تعبدا، تعبدا حتى لله، هذه بدعة أصلية. لماذا؟ ما في شيء في دين الله عز وجل اسمه طواف بالقبور أبدا، لا صيف لا شتاء لا في حج لا في عمرة لا في رمضان، أبدا ما في شيء اسمه إيش؟ ماذا؟ طواف القبور. فبدعة أصلية. وفي بدعة وهي أخطر من حيث إخفائها، وهي البدعة الإضافية. البدعة الإضافية هي تكون في أمر أصله مشروع لكن يخالف الشرع، يعني أصله مشروع لكن يخالف الشرع، لأن العبادة لا بد لها من موافقة الشرع في الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. العبادة راح أعيد، لا بد أن توافق المشروع في الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب. الزمان كثير من العبادات شرعت بزمن، أشهرها إن الصلاة كانت على المؤمنين موقوتة. لا يجوز أن تحدث للصلاة زمنا وقتا غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل. لو قام أحد الآن وصلى المغرب، هل تصح صلاته؟ ها تصح؟ تصح صلاة المغرب الآن؟ الآن في وقت العصر تصح؟ لماذا؟ لأن أحدث لها وقت غير الوقت المشروع. وقت المشروع متى؟ إذا غربت الشمس. طيب، واحد تعمد وأخر الصلاة، أذن العشاء، دخل الوقت، انتصف الليل، قال خليها مع العشاء غدا إن شاء الله، تصح صلاته غدا؟ لا، ما تصح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا. رمضان، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال واحد أنا أريد أصوم شعبان، مشغول أنا في رمضان، عندي سفر، خليني أخلص الآن وأصوم شعبان بدل رمضان، يصح؟ واحد تعمد وجعل صومه في شوال بدل رمضان، ما يصح، لأن هذا وقت. واحد قال يا أخي الله يقول الحج وأشهر المعلومات صحيح، ولكن زحمة وما في فيز وأجارات غالية، خليني أحج بعد رجعة الناس، الناس راجعة عبد الحج، أنا سأحج في محرم، أرياح وأجارات أرخاص وعرف أوقف وحدي، ها صح، لو زمرات بروحك ترمي ما في حد، ها والطواف خفيف بعد، ها يصح؟ لا يصح، لابد بالوقت المشروع. هذا الزمان المكان، واحد وجد زحمة في عرفة، قال ليش أنا ما أروح؟ ها ريزة جبال حلوة وخضراء وحج هنا، لماذا تزاحم مع الناس هناك؟ هذا جبل وهذا جبل، ها يصح؟ ما يصح، لا الحج عرفة. واحد قال لماذا أطوف بالبيت العتيق؟ عتيق، نبني البيت جديد ونطوف به. الرافضة بنوا لهم كعبة في النجف طافوا بها، ويقول قائلهم أن الحج إلى كربلاء أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. فقال أحدهم معمم، قال هؤلاء فهموا خطأ، ما جاء في الرواية أنه أفضل من 70 حجة نافلة، يمكن نرجعها يعني، ها أكيد أصل الحج كله نافل، أصل الحج الواجب كم؟ واحد، الباقي كله نافل. يقول فاهمين خطأ ما جاء في الرواية. شنو الرواية؟ ما عندهم قال الله قال رسوله، كل الرواية الرواية، لاحظ كل الرواية وفي الرواية وفي الرواية وفي الرواية، ما يقول قال الله قال رسوله. فيقول أفضل من حج، أفضل من 70 حجة إيش؟ نافلة، نسأل الله العافية. المهم هذا الحج وتلك الصلاة، صلاة الجمعة ما تشرع إلا في المساجد، ما نطلع رحلة ويلا قيم حط لك صندوق الكب فوق الصندوق خطب فيهم وخلينا نصلي الجمعة، لا إلا في المساجد. فما كان مشروعا في مكان لا يصح إلا في مكانه المشروع، هذا معنى ماذا؟ الزمان والمكان. الكم؟ العصر 4 ركعات، لو صلى بعد 5 ركعات أو 3 ركعات بطل صلاة. في كل ركعة ركوع وسجدتان، لو جعل في كل ركعة ركوعين وسجدة بطلت صلاة، صح؟ لازم كل ركعة كم؟ ركوع واحد وسجدتين. هل يجوز أن نجعل في الركعة الواحدة ركوعين وسجدتين؟ نعم، في صلاة إيش؟ صلاة الكسوف. إذن لو صلى غير صلاة الكسوف ركوعين وسجدتين في كل ركعة بطلت صلاة. طيب لو جعل في كل ركعة سجدة واحدة بطلت صلاة، لابد من الكم. طيب وهكذا قال في 7 أشواط في الكعبة، 7 أشواط بين الصفا والمروة، كل عبادة شرعت بعدد لابد أن تأتي بماذا؟ بعددها المشروع. ماذا قلنا الآن؟ كم؟ الزمان والكم الكم والكيف الكيف الصفة. الوضوء له صفة، الصلاة لها صفة، صلوا كما رأيتموني أصلي. في الوضوء قال من توضى نحو وضوئي هذا، في الحج ماذا قال؟ خذوا عني مناسككم. لا بد في العبادة أن تأتي بالصفة المشروعة. لو تعمدت وأتيت بصفة غير المشروعة أحدثت حدثا، هذه ما تقبل، فهو رد أي مردود. طيب باقي ماذا؟ الجنس. الجنس شرعت الأضحية من بهيمة الأنعام، يعني الإبل، البقر، الغنم. والغنم يشمل ماذا؟ الماعز والضأن. تذبح إما بعيرا، ناقة، ثورا، بقرة. الجاموس يلحق بالبقر. تذبح خروفا، نعجة، تيسا، ماعزا. هذه هي بهيمة الأنعام. لو أن شخصا ما ضحى بالسمك، ها سمك نوع غالي اللي يجيبه من أوروبا، هذا مثلا السينمون، مش سمك يجوز غالي أغلى من يجوز. لو واحد ضحى بالغزال، بالضبي، دجاج، حمام، أرانب، يجوز؟ ايش فيكم؟ يجوز؟ واحد ضحى بالفول والعدس والرز، ما يجوز إلا الضحية ماذا؟ من بهيمة الجنس المشروع. آخر شيء خلينا نضرب مثال آخر أيضا بعد الجنس، زكاة الفطر. عامة مذاهب المسلمين على أنها تخرج مال إخوان طعام، ما تخرج من المال على الصحيح، لأن شرعت صاع من طعام، صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من حق، ما تخرج غير الطعام. لو أخرج إنسان زكاة فطر ثيابا وغالية غالية، يجوز؟ لا يجوز. طيب السبب، في عبادات لها سبب، مثلا صلاة الكسوف سببها كسوف الشمس أو خسوف القمر، صح؟ طيب إذا اشتدت الريح، العبادة المشروعة أن تقول اللهم أني أسألك خير هذا الريح وخير ما أرسلت به وعدوك من شرها وشر ما أرسلت به. لو أن الإنسان عندما اشتد الريح يقوم ويقول الصلاة جامعة ويصلي فيهم ركعتين، يجوز؟ لماذا؟ لأن أحدث سببا ليس شرعيا. واضح؟ لابد العبادة إن كان لها سبب أن تأتي بها عند سببها الشرعي. فمن خالف في العبادة في زمانها أو مكانها أو كمها أو كيفيتها أو جنسها أو سببها فقد أحدث أو ابتدع بدعة إضافية. عرفنا الآن البدعة تنقسم إلى قسمين، ما هي وما هي؟ أصلية والإضافة. والإضافية ما هي؟ عبادة أصلها مشروع ولكن يخالف المشروع، إما في الزمان أو المكان أو الكم أو الكيف أو الجنس أو السبب. كل عبادة إذن يا أخوان، كل عبادة ماذا؟ كل عبادة ماذا؟ حرام تتعبد الله بها إلا العبادة المشروع. حرام؟ الله أكبر، حرام حرام، إيه حرام. جاء ثلاث نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة، بس فقط هذا الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضامن الجنة، مغفور له، مغفور له، لذلك اكتفى بهذه العبادات، لكن نحن. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، اتخذ هذا القرار. الثاني قال أما أنا أصوم ولا أفطر. والثالث قال أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وفي رواية أحدهم قال لا آكل اللحم، طاعة لله ولعل الله يغفر لنا، زهدا حرم على نفس اللحم. لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تأكد منه قبل أن ينكر عليه، وهذه السنة يا أخوان، قبل أن تنكر على واحد تأكد، أنتم الذي قلتم كذا وكذا؟ قال نعم. فقام عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس، حمد الله واثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني والله أتقاكم لله وأخشاكم له. وفي لفظ قال أعلمكم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعلمكم بالله، لا تظنون اكتفائي بما اكتفيت به من المشروع لأني من قلة تقوى أو من قلة خشية أو لقلة علم، فإني والله أتقاكم لله وأخشاكم له، والله أعلمكم بالله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. كثير يا أخوان من الكبائر لم يأتي بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا من زنى فليس مني، من سرق فليس مني، من أكل ربا فليس مني، لكن قال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني، لأن البدعة أمرها خطير. لسان حال المبتدع يقول أنني أستدرك على الشرع وأستدرك على رسول الله وأفعل ما لم يفعل وأفعل ما غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، أفعل ما قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الشديد، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي ليس مني. حرام عليك أن تتخذ قرار لنفسك أنك تصوم أبدا، لا تفطر، صيام يا أخي مش منكر، ما فعلنا فاحشة، ما فشربنا خمر، ما فعلنا صيام، لا صيام على غير السنة، لا صلاة على غير السنة، لا، وإنما وأن تطيعوه تهتدوا، صلاة ربي سلام عليكم، وإنما فليحذر الذين خالفونا عن أمره، وإنما وما آتاكم رسوله فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا، وإنما من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطع الله كما أمرك الله، مش على كيفك. دائما أضرب مثالا لعل يقنع بعض الناس ولعل أنتم مقتنعون بحمد الله تقول تقنع به غيره. سابقا الناس كانوا بسطاء جدا في الكويت، الكويت يعني بلد حديثة، فبعض الناس يصف للطبيب دواء يقول له هذا 3 مرات في اليوم لمدة 4 أيام، ورجل متوجع وثلاث مرات وباليوم مدة 4 أيام، ليش ما أخذه مرة واحدة؟ الأمر مضحك صح، مسكين هذا يظن يعني بدل لا ينتظر 4 أيام حتى يأخذ الدواء حتى يتعافى، أزرطه مرة واحدة، إيش رأيك؟ ها تبهتم؟ هذا أمر مضحك ولا لا؟ الطبيب أعطاك 3 مرات، قال كل 8 ساعات مرة، هذا العلاج ما ينفع معك إلا كل 8 ساعات مرة مرة مرة لمدة 4 أيام، لما تأخذ كل مرة واحدة أنت أفسدت العلاج، يعني ربما جاءت المضاعفات صح ولا لا، ربما أصبت بمرض آخر. فلا تظن يا عبد الله أنك لما تأتي بالعبادة بزيادة ستكون أقرب إلى الله عز وجل، لا، ستكون أقرب إلى الله عز وجل إذا أحسنت بالعبادة، لا إذا زدت على غير سنة. وذاك الله يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ماذا أيكم أحسن عملا، أحسن قالوا أخلصه وأصوبه. من الآثار الجميلة التي يستدل بها لتطبيق السنة أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني ما بقي إلا أن يقول أما بعد فإني قد عطست فشمتوني، يحمد الله ويصلي على رسول الله. ابن عمر عالم من علماء الصحابة حكيم، بدأه فقال وأنا أصلي على رسول الله، ترى أنا أصلي على رسول الله، يعني لا تفهم الآن ما سأنكر عليك لأنني أنكر أصل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أصلي على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، ما قال فليقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما قال. لابد أن تأتي بالعبادة بصفتها المشروعة. ورجل آخر يصلي عند سعيد المسيب رحمه الله تعالى صلوات بعد طلوع الفجر، صلي وسلم صلي وسلم صلي وسلم، قال لا تفعل، لأن معلوم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين، هذا صلي وسلم صلي على ما تقام الصلاة، يصلي يصلي يصلي، قال له سعيد المسيب لا تفعل، قال رحمك الله يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني افرض فعلت الله يعذبني لأني صليت. شوف المنطق. رحمك الله يا أبا محمد ولو صليت ما المشكلة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن على مخالفتك للسنة. شوف الفقه، ما يعذبك لأنك صليت، لأنك خالفت السنة. احفظوا الأمثلة هذه واستدلوا بها لتحقيق السنة. لو أن شخصا ما بدلا يقول الله أكبر في الصلاة قال الله أعظم، ما صحت صلاته. لو قال الله أكرم ما صحت صلاته. لو قال بدل الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ها ما صحت صلاته إلا الله أكبر. لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبحان الله سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، بطلت صلاته. لازم إيش؟ الله أكبر. ما من العبادة أصلا، العبادة لغة الخضوع والتذلل. أنت عبد تخضع لله كما أمرك الله، مش على كيفك. سهل الأمر بالهوى، لذلك يسمونها أهل البدعة الأهواء، لأنهم ماذا؟ يتعبدون الله بأهوائهم. لا، تعبد الله بالاتباع لا بالأهواء لا بالابتداع. تعبد الله كما أمرك الله، اعبد الله كما أمرك الله. من قال؟ الله عز وجل. فاستقم كما أمرت، ليس كما تهوى، لا تتبع الهوى وإنما اتبع السنة. فتذكر هذا دائما واستدل به، خذ الأسلحة هذه حتى تحارب بها. شفت شلون تحارب بها؟ مو مع داعش، لا، بالسنة. قل ماذا؟ قل ربع ماذا يقول؟ فاستقم كما أمرت، كما أمرت استقيم، ليس كما تهوى، ليس الأمر بالذوق، ليس بالهوى، ليس بالتقليد، الناس كلها تفعل، لا، فاستقم كما أمرت. انتبه، تفقه في دينك كما أمرت تعبد الله، وإلا العبادة حرام. أن تعبد الله إلا بعبادة مشروعة أذن الله لك أن تعبده بها سبحانه وتعالى. طيب، يقول وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بذا الحكم للزوائد. تقدم معنا الأمس ذكرنا الأحكام التكليفية، وهي حلال حرام الواجب المستحب المكروه. الوسائل تقدم معنا كل شيء مباح، كل شيء مباح إلا ما جاء النص يحرمه علينا، وإلا قد سخر الله لنا ما في السماوات وما في الأرض. فكل وسيلة من الوسائل فهي مباحة، لكن ممكن أن تنقلب هذه الوسيلة إلى حكم آخر. هي وسيلة مباحة، ممكن تكون محرمة، ممكن تكون واجبة، ممكن تكون مستحبة، ممكن تكون مكروهة، بحسب ما هي وسيلة إيش إلى الشيء، إلى المقصد الذي توصل إليه. ضربنا لكم الأمس مثلا، نعيده الآن، السفر. السفر حيث حكم السفر هو السفر إيش؟ حكم مباح، يحب يسافر يسافر. فإن كان السفر إلى أداء فريضة حج الواجبة صار السفر واجب، لأنه وسيلة إلى واجب. فإن كان السفر إلى محرم، يسافر لصفقة ربوية، يسافر لشرب الخمر، يسافر للفاحشة، صار السفر حرام لأنه وسيلة الحرام. إن كان السفر لأمر مستحب، ذهب يسافر ليعتمر عمرة مستحبة، السفر مستحب لأنه وسيلة إلى مستحب. إن كان سافر ليسهر سهرا فيه قيل وقال، أقل شيء مكروه. إن سافر أو مثلا ذهب إلى السوق، خلينا السفر بعيد، ليشتري طيبا ليتطيب به لصلاة الجمعة، مستحب لأن التطيب يوم الجمعة مستحب. فالوسائل أصلها الإباحة، لكن تأخذ حكم ماذا؟ المقصود منها. وسائل أمور كالمقاصد، يعني حكمها حكم المقاصد. واحكم بإذا الحكم للزوائد، هذه تحت للزوائد فيها مثال جميل في السنة. قال لما ما يتفطن له المثال هذا، وهو أن رجلا كانت لا تخطئه صلاة، كل الصلاة حافظ عليه، وكان من أبعد الناس إليها ممشى، يأتيه من بعيد وكل الصلاة يدركه. فقيل له، قيل له لو اتخذت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، في الظلماء صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر، والرمضاء صلاة الظهر صلاة العصر، رمضاء الأرض حارة، استعن بعد الله عز وجل، اشتر لك هذه الدابة تستعين بها للمسجد، تركبها في الظلماء والرمضاء. فقال الرجل لا أود أن يكون لي ذلك، إني أحتسب على الله ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. هذا طامع في ماذا يا إخوان؟ طامع بأن يكتب لله الأجر في الذهاب، وحتى الرجوع يريد فيه أجر. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، فقال أخبره أن الله عز وجل كتب له ذلك كله. يعني كتب له ماذا يا إخوان؟ ممشاه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله، كل ذلك كتب الله. الآن المشي، ما حكم المشي؟ مباح. المشي إلى المسجد إن كان، لا مش مستحب، يمكن يركب دابة، ها يستحب المشي، ممكن يركب، الصلاة واجب لكن المشي إليها مستحب. يعني لو واحد عنده دابة عنده سيارة ويستطيع يمشي مع قدرته يركب السيارة، وقف السيارة راح مشي، مستحب. طيب هذا واضح أنه مستحب يمشي للمسجد، فخطوتاه أحداهما ترفع درجة والأخرى تعط عنه خطيئة. الرجوع هذا معنى إيش؟ واحكم بذا الحكم للزوائد. فالرجوع من المسجد إلى البيت هذا ليس العبادة، العبادة ماذا يا أخي؟ المشي إلى المسجد، لكن الرجوع هذا حكم زائد مترتب، إذا ذهب لازم يرجع، ما راح يعيش في المسجد. فأخذ الحكم الزائد اللي هو الرجوع هذا حكم الأول هو الاستحباب. تبهتم؟ هذا معنى ماذا؟ وسائل أمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. أضرب لكم مثال معاصر، لو أن شخصا ما يريد أن يذهب إلى الحج، طيب من إجراءات الحج أن يستخرج فيزا، والفيزا تكلفه فلوس، الفلوس اللي أنفقها للفيزا هذه فيها أجر ولا ما فيها أجر؟ فيها أجر ولا ما فيها أجر؟ إيش فيها أجر؟ هذه لا هي حج ولا هي عمرة، فيزا هذه، هذا أمر زائد. الوسيلة أن تسافر، لكن في أمور ملحقة بالسفر ما تستطيع تسافر إلا مع فيزا، والفيزا فيها فلوس. تبهتم؟ وربما تعطيه مكتب للتخليص، كل ما تنفقه كل هذه الأشياء التابعة لمصروفات الحج هي تعتبر من الحج، تعتبر من مصروف الحج، تعتبر من نفقة الحج التي تؤجر عليها. هذا معنى ماذا؟ واحكم بذا الحكم للزوائد. طيب بعدين اقرأنا شوي. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه المعبود من الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدن وينتهي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إلا إذا استقر فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالذي هي أحسن. وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديد الرشد ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. والخطأ والإكراه والنسيان في حديث إن الله تجاوز عن أمتي وفي لفظ إيش رفع عن أمتي. والحديث هذا بمجموعه حسن، الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. طبعا له شواهد من القرآن، قال الله على الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله قد فعلت. ما الذي فعل جل وعلا؟ لا يؤاخذ عباده إذا أخطأوا أو نسوا. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ والإكراه والنسيان، الخطأ ضده ماذا يا أخوان؟ العمد. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بينما قال جل وعلا وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالتعمد هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان، وأما الخطأ فقد عفي عن الإنسان إذا أخطأ بالخطأ. ربنا لا تؤاخذ نسينا أو أخطأ. النسيان ضده الذكر، إذا الإنسان فعل شيء ذاكرا هو صائم وذاكر أنه صائم وأكل أو شرب فقد فسد صومه، وذاكر أنه في الركعة الرابعة فقام متعمدا للركعة الخامسة فقد بطلت صلاته، نسي وقام الخامسة لا يؤاخذ، تعمد وذاكر يؤاخذ. إذن النسيان جاء في الحديث في الآية ربنا لا تؤاخذ نسينا أو أخطأنا، وجاء في حديث رفع عن أمتي، وفي حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وجاء في حديث خاص في ماذا؟ في الصلاة، فقال من نام عن صلاة أو نسيها، وقال في الصوم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان. الحمد لله، هذا معنى إيش؟ أسقطه معبود الرحمن. الإكراه ضده الاختيار، أن يفعل الإنسان شيئا مختارا بمحض إرادته هذا يؤاخذ، أما إن كان مكرها فلا يؤاخذ. لكن فيه تفصيل، مثلا لو أكره على قتل إنسان معصوم قيل اقتله أو قتلناك، هل يجوز أن يقتل؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن نفسه ليست بأولى من نفس ذلك، اقتله ولا قتلناك ما يجوز يقتل. لو قيل قل كلمة الكفر وإلا قتلناك، فإن الله عز يقول ماذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه غضب. إذن الإكراه إذا وبلغ درجة الإكراه، انتبه مثل ما قلنا بالضرورة، قد يكون سيقول أنا مكره، ما هو مكره يستطيع أن يتحمل وتحمل يسير، قال أنا مكره. كثير من الناس ينتهك حرمات الله عز بإيش؟ بعذر أنه مكره. انتبهوا لهذا الأمر. يقول الخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبود الرحمن، وبقي أمر هنا كثر فيه الكلام لا سيما هذه الأيام اللي هو الجهل. الجهل أيضا لو أن الإنسان فعل شيء جاهلا فإنه لا يؤاخذ، والجهل ضده ماذا؟ العلم. انتبه، الخطأ ضده التعمد أو العمد، والإكراه ضده الاختيار، والنسيان ضده الذكر، والجهل ضده العلم. لكن الجهل فيه تفصيل، قد يأتي إنسان لأمر معلوم من الدين بالضرورة يقتل إنسانا معصوما، لما؟ قال يعني ما يجوز، ما دريت أنا. والله ما دريت، ما دريت أنه ما يجوز القتل. لا، معقول هذا يصدق؟ لا يصدق. واحد في بلاد المسلمين لا يصلي ويشوف الناس يروحون المسجد ومساجد ومنارات وجمعة وأذان، يقول ما علمت أن في عبادة اسمها الصلاة؟ معقول؟ قال والله العظيم استغفر يا شيخ. معقول؟ أو واحد مثلا يعيش بلاد مسلمين ويشوف الناس يصومون ويفطرون يباركون الناس بعضهم بعض بقدوم الشهر وتراويح وقيام، قال ما علمت أن في عبادة اسمها الصلاة؟ معقول؟ هيقبل منه؟ لا يقبل منه. لا يكون الإنسان يدعي أنه لا يعلم شيء معلوم للدين بالضرورة. لكن لو أن شخصا ما حديث عهد بالإسلام أو عاش في بادية بعيدة أو في غابة ثم دخل الإسلام ممكن يجهل أشياء، فمثله يجهل. فمسألة واحدة فلان يعذر وفلان لا يعذر. لماذا؟ لأن فلان واضح عنده الأمر، الثاني مثله يمكن أن يجهل. فالجاهل يعلم. إن كثير من الناس يبادر بالتكفير ويقصر في التعليم، بدل أن تكفر أول شيء علم. أنت واجبك أن تعلم. إلا الذين آمنوا عن الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وفيها ضوابط وفيها، لكن لا ينبغي أن نجعلها مسألة تفرقنا. فلان يعذر فلان، أفرض أنه اقتنع أنه فلاني أني أعذر والثاني اقتنع أنه لا يعذر، لكن أنا مسلم وأنت مسلم، أنا أعذرت فلان أنت لا تعذره، لماذا نحن يسبوا بعض البعض ويقاطعوا بعض البعض؟ ممكن أتناقش معه بالتي أحسن، أقنعه أن المفروض كذا كذا كذا، وأنت تقنعين كذا وكذا، قد نصل، قد أقتنع برأيك وقد لا أقتنع. ما يدل على صعوبة هذه المسألة أن بعض العلماء من المعاصرين كان يعذر، وبعد المناقشات وعنده مؤلفات وكتب كان يعذر، وإلا به الآن لا يعذر. والشيخ نفسه كان لا يعذر، كان يعذر وأصبح يعذر، هو عالم كبير. وآخر تجد له كلام هنا وهناك، مقاطع في بعض المقاطع له وهو يعذر، وفي بعض المقاطع له لا يعذر، بعض مستقر آخر أمره أنه لا يعذر، بعضهم عاش ومات وهو يعذر. ففي مسائل دقيقة، ليست الأمر كما يظن البعض، مسائل تختلف مستوياتها. المهم نحن يا أخوان فليهمنا أن ندعو الناس قبل أن نحكم عليهم، وإن كثير من الناس لا نحتاج أن نحكم عليهم، لم يجعل الله الأمر إلينا حتى نحكم. تبهتم؟ فلان خارجي أو ليس بخارجي، يا أخي اسكت، لا تقول خارجي ولا تقول ليس بخارجي. في مصلحة لأن تحدد أنه خارجي ممكن، أو ليس بخارجي تحدد ممكن، ما في مصلحة اسكت، ومن صمت نجا. طيب، المهم لو أن شخصا ما ارتكب ذنبا، هل يؤاخذ عليه؟ يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ ننظر. إن كان ارتكب هذا الذنب متعمدا ذاكرا مختارا عالما يؤاخذ، أما لو ارتكبه خطأ أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا لا يؤاخذ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخطأ عند واحد حتى لو في التوحيد يعلمه، قال اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إن السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قال بن إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة إنكم تجهلون، علمه عليه الصلاة والسلام. قال رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال جعلت الله ندا، قل ما شاء الله وحده. الذي عنده أخطاء عنده انحرافات ولو في العقيدة يعلم، هذا هو الواجب. طيب، إذن لو ارتكب الإنسان الخطأ الذنب متعمدا عالما مختارا ذاكرا فإنه يؤاخذ، وإنه يستحق الوعيد. كان في دكتور يدرسنا في الجامعة يحلق لحيته إلا قليل، ناقشنا احنا مع بعض الطلبة كنا طلاب عنده، فقال يعني أي يعذبني الله لأني مش ملتحي؟ يعني يدخلني النار لأني مش ملتحي؟ يعني أنت إيش؟ نار جهنم عشان ما ملتحي؟ فألقى هذه الشبهة، أشهد الله الله محمد رسول الله وصلي وأول فقط عشاني مش ملتحي الله دخل النار. فبلغ هذا السؤال أو مثله إلى الشيخ بن باز رحمة الله، واحد رجل يقول أي دخلني النار الله لأني غير ملتحي؟ فقال الشيخ نعم، أي معصية يرتكبها الإنسان فهو مستحق للوعيد. إن كان دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، هذا أمره إلى الله. نعم الذي يعصي الله ورسوله يستحق النار، لكن هل يدخله الله النار أو لا يدخله النار؟ في تفصيل. إن كان شرك، الشرك معصية ولا معصية؟ معصية، أعظم معصية، فهذا لا يغفر الله له. هذا في حق من مات على هذا الذنب. وإن كان دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. لكن هذا الذنب إن كان دون حتى ولو كان شركا ممكن أن لا يعذب الله على العبد، متى؟ إذا حصل له مانع من الموانع. في مانع من الموانع لا يعذب الله عز وجل عليه أحد إذا أتى هذا المانع، ما هو؟ التوبة. الذي يرتكب الذنوب مهما يرتكب الذنوب تاب لا يلحقه الوعيد، لأن التوبة يغفر بها. ماذا يغفر بها الذنوب؟ توبة، كل الذنوب، ما في ذنب ما يغفر بالتوبة. أعظم ذنب الشرك، ماذا قال الله عز وجل؟ قال جل وعلا: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. من تاب من الشرك يتوب الله عليه. قوم أحرقوا المؤمنين بالنار وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اللي هم أصحاب الأخدود. ما نقل الله عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال ثم لم يتوبوا، قال أهل العلم معنى هذا أنه لو تابوا لتاب الله. أحرقوا الناس بالنار لأنهم آمنوا. وكان الملك في ذاك الزمان كان في صحيح مسلم يدعو الناس لعبادته من دون الله، حتى إذا قال له قائل: ربي الله، يقول: ألك رب غيري؟ قصة الغلام أصحاب الخدود صحيح مسلم، يقول: ألك رب غيري؟ قال: ربي ربك الله. شوف الطغيان اللي عنده، يقول ليش لمن قال ربي الله يقول: ألك رب غيري؟ ولما آمنوا بالله العزيز الحميد أحرقهم في النار، أمر بالأخاديث فخدت وأمر بالنيران فأظلمت، فقال: من لم يرجع عن دينه فاقذفوه في النار. فأخذ يقذف الناس في النار، والله يقول عن هذه الفئة الذي أحرقوا المؤمنين بالنار لأنهم